قلبي بحبك والغريبة إنه عارفني من يومين، ودي تبقى جرأة ولا طيبة ولا جنون العشيق. مسك إيديا وقال لي شوف طول الليالي.